شيء كل شيء إلا النساء. يشكر على هذا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج القارنة قال فإني لا يعني فإني لبدت رأسي وقلمت هدي فلا حل حتى أحلمهما أنا حرام هدي. فالآن القول يجيب الترتيب الذي رجحتم فهو الآن رمى جمرة العقرب يوم النحر فعلى هذا لا يحل حتى ينخر يعني تعارض الآن هذا بين المتمتع والقارن أو نقول هذا لهذا وهذا لهذا. لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحلل برمي جمرة العقبة يعني ليس بالنحر ليس بالنحر المقصود أنه يعني حتى أنحر حتى أصل إلى يوم النحر ليس مقصود أنه يعني لا يحل حتى ينحر بدليل أنه حلق رأسه مثلا صح ولا قبل الآن لما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم بعد النحر ونحر. طيب الحديث فيه الاثنين صح فيه النحر وفيه حلق حتى أحل منهما. المقصود ليس هذا بارك الله فيك المقصود أن يأتي يوم النحر وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر برمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء. يعني أن نقول بالتفريق أن هذا رمي الجمرة بالنسبة للمتمتع والحلق والنحر بالنسبة للقارئ لا يخالف ولذلك في الرواية الأخرى أنها قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله لإحرامه حين أحرم ولحله حين رمى الجمرة فهذا نص واضح يعني. نعم خلص. باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي فهافت قملا فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر. الفرق هو ثلاث أعصى على ما جاء في بعض الروايات وفي بعضها أطعم ثلاثة أعصى من تمر على ستة مساكين فاقتضى ذلك أن عن كل مسكين نصف صاع من تمر وقد جاءت أيضا رواية مصرحة بهذا نصف صاع من تمر. نعم الآن طعام مسكين مدة في هذا الشكل. نعم العادة في الكفارات لما يقولون طعام مسكين يقولون مد يقول مسكين. لا هنا يعني نصف صاع يعني مدة يعني هذا خاص بهذه المسألة. نعم. باب الإطعام في الفدية لنصف صاع. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت فدية خاصة وهي لكم عامة. نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة. قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تندشا؟ فقلت لا. فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نصف صاع. باب النسك شاة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أنه يسقط على وجهه القمل، فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق رواه بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم صرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. قال وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. في رواية أحمد أطعم ستة مساكين مدين. وهذا يدخل فيه الزبيب، يدخل فيه الحنطة أيضا. نعم. باب قول الله تعالى فلا رفث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يسلق رجع كيوم وكيوم ولدته أمه. هذا فضل عظيم لحج المبرور، فإنه ليس له جزاء إلا الجنة، وأنه يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه، وأنه يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي، فيه تحريم الرفث والفسوق في الإحرام، فيه أن كل مولود يولد على الفطرة طاهرا من الخطايا والذنوب، وأبو حازم هنا نعم سلمان الأشجعي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جزاء الصيد. باب قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ومن قتله منكم متعمدا، مفهوم هذا أن من قتله غير متعمد وهو مخطئ أنه يختلف عن هذا. وإن قال ابن بطال اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء، وخالف في ذلك أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ، وتمسكوا بقوله تعالى متعمدا، فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فهو من باب الاحتياط يكون عليه، لكن النص في المتعمد ومفهومه أنه لا ليس عليه شيء إذا كان بالخطأ. فلا يوجد أحد يخالف في الجزاء على العامد. وجزاء ذلك مثل ما قتل من النعم. وكيف يعرف هذا؟ يحكم به ذو عدل منكم بإما بهدي بالغ الكعبة، يكون في الكعبة يعني إلى في مكة، أو كفارة طعام مساكين أو نحو ذلك، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. باب إذا صاد الحلال فأتى للمحرم الصيد أكله. بالنسبة لجزاء الصيد، إذا كان الحكام أو الحكمان اللذان يحكمان في هذا من أهل العلم، ووجدوا شيء سابق حكم به الصحابة والسلف فلا يخرج عنه. وأما إذا كان شيء جديد لم يحكم به من قبل، فهنا يكون اجتهاد يعني منهم في هذا الجزاء. ورأى بعض أهل العلم أنه يستأنف حكم جديد ما علاقة بكلام الأئمة السابقين، وهذا غلط، لأنهم لا يمكن أن يحكموا بأفضل ما حكم به الصحابة مثلا. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. ولم يرى ابن عباس وأنجل بالذبح بأسا وهو في غير الصيد. يعني إذا صاد الحلال صيدا لنفسه، ورجل الحلال اصطاد لنفسه لكن أهدى للمحرم منه، فيجوز أن يأكله المحرم أو لا يجوز؟ حديث حديث أبو قتادة وحديث صعب بن جثامة، هذا صاده رده، يعني صاده للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا لا، هو حديث أبو قتادة هو دليل هذا الذي يأتي معنا، ما دام أنه لم يعن عليه بشيء ولم يدل عليه ولم يشارك فيه بشيء فيجوز له أن يأكله. والمحرم يجوز له أن يذبح ليس بالصيد، وإنما يذبح ذبحا عاديا ذبح العام. نعم، لم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، قال وهو في غير الصيد نحو نحر الإبل وذبح الغنم والبقر والدجاج والخيل، هذا لا بأس به الذبح، يعني لا يدخل في النهي عن الصيد. نعم. قال ولم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك قياما يعدلون ويجعلون عدلا. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزو فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فضعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه فخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتي شأوا وأزير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بدعهن وهو قائل وهو قائل دعهن أو تعهن. نعم. تعهن وهو قائل السقيا، فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يستطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت دينار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. حديث أبي قتادة من الأحاديث المهمة في هذا الباب، في من الفوائد مجاوزة الميقات بلا إحرام بشرطه. ما شرطه؟ أن لا يكون قاصدا، يعني ابتداء لا نسك العمرة والحج لمن أراد الحج والعمرة، وهو لم يرد ابتداء هذا، وإنما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم شيء هؤلاء أرادوا فأحرموا وهو لم يرد. ثم بعد ذلك يعني قد يكون يعني أراد أو يريد بعد هذا، هذا شيء آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ل يعني لبعض شؤون المسلمين. وفي أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان في الأصل أن الصيد حلال لأبي قتادة، لكنهم لا يجوز، لكنه حرام عليهم، فلا يجوز أن يشارك في شيء، أن يشاركوا في شيء من ذلك. وفيه جواز سؤال الرجل فيما يقدر عليه بشرطه أيضا. سؤال الرجل فيما يقدر عليه، إن سألهم أن يعينوه استعنت بهم فأبوا أن يعينوني. وفيه أكل الحمار الوحشي. أيوة، مخطط وغير مخطط. المخطط هذا نوع من الحمار الوحشي، في أنواع أخرى ليست مخططة لكنها وحشية أيضا، هذه تكون في البراري وكذا، فهذه يجوز أن تؤكل، ولكن الحمر الأهلية هذه الإنسية هي التي لا يجوز، التي تركبها ورايح جاي فيها ولا مركبتها من قبل. شيخنا السلام عليكم، الشيخ سعيد رضي الله قال ليست هذه معروفة، ونحن نتوجه الوحشية أخرى موجودة أعطوها من يعني يقصد أن الحمر الوحشية هذه ليست داخلة في هذا اللي هي المخططة، هذه نفس هذا الله أعلم، هذا الذي أعلمه أن هذه داخلة في الحمر الوحشية. لأنها غير إنسية غير مستأنسة ومستأنسة للناس، هذا المقصود. فهذا يسمى حمار ولا ما يسمى حمار؟ فكيف تلحقها بالحمر الإنسية مع أنها لا تركب ولا تكون مع الناس اللي هي الأهلية؟ ها؟ لا، خلي محدثة أو لا، هو هذا حمار أو لا؟ ها؟ يعني هو هذا المخطط هذا له أنياب؟ ليس أنياب، هو حمار مثل الحمير، لكن الفرق بينهم أن هذا إنسي وهذا وحشي مستوحش. نعم. هذا الذي يعرفه أنا، الله أعلم. في على كل حال اسمعوا أنتم، يعني تسمعوا من هنا ومن هناك، بعدين إن شاء الله شيئا فشيئا تميزون. في مشروعية الصيد غير المحرم، وفي أن من أعان وأشار على معصية فهو مشارك في فعلها، وفي مشروعية إقراء السلام، يقرؤون عليك السلام ورحمة الله بهذا اللفظ، وممكن السلام فقط وممكن يزيد. نعم. وفي جواز الأكل من صيد الحلال ولو كان الآكل محرما، في تثبت المفتي قبل أن يفتي، وفي أن تمني المحرم الأكل من الصيد مع عدم مشاركته لا يحرمه عليه، وفي طلب الهبة، وقبولها من الأصحاب، في تسمية الفرس، فرسه كان اسمه ايش؟ نعم. وفيه امساك نصيب الغائب. نعم. اقول امساك نصيب الغائب، لا سيما من كان له شأن، ما هو على طريقة من غاب خاب وأكل طعام الأصحاب. وفي تفريق الإمام أصحابه للمصلحة، وفي استعمال الطليعة في الغزو، وفي أن عقر الصيد يزكى به، يكفي في تزكيته عقره. في جواز الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم، وفي العمل بما أدى إليه الاجتهاد، وفي أهمية الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة. أين رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه مع أنهم يعني اجتهدوا. وفيه أنه يجوز أن نركض الفرس لأجل الاصطياد، أن يركض الفرس لأجل الاصطياد. يعني قد يكون فيه إرهاق له، يكون فيه كذا، أنه هذا لا يكون فيه أذى للفرس أو تعب له، فيه التصيد في الأماكن الوعرة. في حمل الزاد في السفر، أن هذا لا ينافي التوكل. فيه استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول. وفي نزول المسافر وقت القائلة، وفي الحكمة أو العلة في الحكم. وكان أبو قتادة يقصف نعله ومشغول، وهم رأوا فلم يعلموه بذلك، ولكن في قرارة أنفسهم أحبوا له أنه أبصره، فالتفت فأبصره بعد ذلك، فقام إلى فرسه وأسرجه ثم ركب، ولكنه نسي الصوت أو الرمح أسفل، فقال ناولوني الصوت أو الرمح، فقال لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضب ونزل ثم أخذ وركب. فتحين نعم، منتبهين لأنفسنا. نعم. من أنكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل وآل. قال إن أهلك يقولون عليه السلام، بعض الناس تقول أن أصحاب النبي من أهل وآل تشمل أصحاب النبي بعدهم من تبعه، تقول لا فقط يعني السلام. المهم يجعلوا يشوون منه ويأكلون. وطبخنا ويقول وشواء وما شاء الله من هذا، وتزودنا منه. نعم. قائل السقيا، يعني قائل ابن قيلولة عند منطقة يقال لها السقيا، فالسقيا هي مقابل تعهين، هذه في هذه الجهة وهذه في هذه الجهة. نعم. لا منطقة. نعم. بغيقة هي بغيقة. وين ذا؟ وحدثت وبعدها قال بغيقة. الحق صراحة على غير في طبيعة النسخة الأصلية مع شرح الحافظ على النسخة التي شرح عليها هي أي نعم. نعم، هذه طبعها الشيخ شيبة الحمد. شيبة الحمد. شيبة الحمد. نعم المختصر موجود. فقال الشيخ الأجنبي الموضوع بين الحرمين. بصراحة لكن الحديث ما جاء. ما رأيتم في الرواية الموجودة في الهامش؟ في الرواية التي بعدها موجودة. كيف أنت نسخة الحافظ هي تقديم التأخير. أنا أسرح ذاك الحديث. نعم. باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا وأزير عليه شأوا فلقيت رجلا من بني دفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بدعه وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إن اصطدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. نعم. ما شرح بغيقة هنا هي الرواية غير يعني يبدو أنه في تقديم وتأخير فعلا في الرواية في نسخة النسخة التي اعتمدت أو أدخلت على الفتح لكن النسخة الأصلية التي اعتمد الحافظ ما هي أظن رواية أبي الوقت أو كذا هي التي اعتمد الحافظ احتمال رواية أبي ذر أو أبي الوقت ما أذكر الآن. نعم التي يشرح الحافظ الأصلية لكن ما ذكر النص شيخ الحمد ما ذكر متن الحديث كيف شو ذكر هذا الذي فعله ضم الأحاديث موجود أنت رأيته عندي بدايه موجود موجود ما قريبا لا أذكر الشيخ عبد الكريم الطبيعي سمعت الشيخ الثاني نسخة مطبوعة من الفتح الآن كما ذكرتم لكن الحافظ لما ألف هو ما ذكر الأحاديث ما كتب الناس هذا صحيح لكن شيبة الحمد أتى بالرواية التي شرح عليها الحافظ ووضع المتون في أماكنها فصارت الرواية مطابقة للشرح. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا طالب بن كيسان عن أبي محمد النافع مولى أبي قتادة قتادة سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصاحة من المدينة على ثلاث حاء قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع سوقه فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته فقال كلوه حلال قال لنا عمر اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، قال منكم، قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. هذا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، أنه إذا أشار اتفقوا على تحريم الإشارة إلى الصيد اليصطاد وعلى كل يعني، لكن الخلاف في بعض الجزئيات، يعني أبو حنيفة مثلا يرى أنه إذا أشار بشيء يعني توقف عليه الاصطياد فهذا يعني يحرم، وأما إذا كان الاصطياد يمكن أن يتم بدونها فيختلف الحكم. وكذلك اختلفوا في وجوب الجزاء، هل إذا أشار عليه جزاء صيد أو ليس عليه يأثم فقط؟ فالظاهر والله أعلم أن يعني قول أحمد وإسحاق وجماعة أن عليه ضمان في هذا وعليه جزاء لأنه متعاون على الاصطياد. واحد فيهم لو شار جماعة، نعم كل واحد عليه، كما لو شار اشتركوا جميعا في صيد. نعم ما أخبروا، كان هو مشغولا لكنهم ما أخبروا، نعم ما أخبروا بأي شيء. أيوة ما أخبروا بشيء، هذا ليس قرينة أنه لا يجوز أن يخبره بأي شيء عن الصيد أو عن وجوده يعني. هو كذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أشار أحد منكم هل أعانه عليه بشيء أي شيء. نعم من الرواية وحبوا لأني أبصرته، نعم هذا في هذا شيء في قلوبهم أنهم أحبوا لو أنه أبصر أو فعل، لكن هذا لا يؤثر في الأمر شيء، لكن لم يضحكوا حتى يسمع هو حتى ينتبه، لا إنه هذا كان شيء بينهم، حتى هم هو في بعض الروايات سألهم فلم يدلوه بشيء لم يردوا عليه شيئا، فيقول بعدها فنظرت فإذا يعني بهذه الـ الـ بهذا الحمار. الشيخ الباب بوضه البخاري إذا رأى المحرمون صيدا فضحكم، يعني ما يكمل الجواز الصحيح؟ نعم ما في مانع منه، ينتبه لا ينتبه لا. أي نوع من المشاركة والإعانة عليه هذا محرم. نعم باب إذا أهدى للمحرم، إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصائب بن جثاوة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو من أبواء يوم ودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. الأبواء والدان منطقتان أيضا، والصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وفي بعض الروايات فخذ حمار وكان يسيل منه الدم أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده الرسول صلى الله عليه وسلم فحزن، يعني أنا أعطيتك هدية وتردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني السبب في هذا، وليس لأنك يعني أنت عزيز عندنا وكل شيء، لكن الهدية هذه لا تصلح لنا لأنها. طيب ما سبب الرد هنا وقبول النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة؟ لا لا أحد يتكلم، بس ارفع يدك فقط. ها أستاذ فهمت السؤال؟ أيوة يلا نريد الذكاء الفقه. ها شيخنا الأول كان مطبوخ أغنية. لا ها مسعود ما حطيت. أحسنت هذا الجواب. نعم. الوجه الثاني ذكر في البخاري في التبويب وإذا أهدى لك الحمار المشي. هذا موضوع آخر أيضا وداخل فيه، يعني سواء يعني لو أهداه له لم يصطاد له الصيد ولكن أعطاه إياه حيا أيضا هذا لا يصلح. وإذا يعني اصطاده لنفسه وأعطاه إياه لا يصح ما دام أنه حي. لو اصطاده لنفسه على أن يأكل، الدليل أنه يعني عمل بالحديث في حدوده، يعني حديث الإباحة، فإنه هذا جزء منه ليس، يعني هو في فرق بين المذبوح والسليم. الفرق هو هذا التفريق، يعني السليم أنه ما زال يعني كما هو، يعني ممكن أن يطلقه، وإلا هذا يعني يكون الماء يكون فيه إفساد للماء، فيه إضاعة للماء إذا ما أكله، وخاصة أنه مباح له بالنص الآخر الذي جاء. يعني الأصل الحرمة، هذا الأصل، فأبيح منه بقدر معين في حالة معينة، وحتى الآخر الذي ذبح وجاء لأنه اصطاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم رد، وهو يعني رجع إلى الأصل. والحرمة أن يصطاد المحرم أو يصاد له. طيب إذا كان صاده لنفسه ثم أهداه للمحرم، الفرق أن يهديه لحما أو يهديه حمارا حيا ثم هو يذبحه ويأكله، أو يحتفظ به إلى ما بعد الإحرام ويذبحه ويأكله، يعني قبوله ما الحرج إذا كان لم يصده هو ولم يصد بأجله؟ لا تقتل الصيد، النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذه حيا قد قتل الصيد وقتل في عام الآن. صح، بعدين مفترض بعد الإحرام يأخذ يعني صاده أصلاً لأجل أن يذبحه هذا هو إذا صاده لأجله ما فيها خلاف عليه، سواء كان يعني صحيحا سليما أو كان جزءا منه كل واحد، لكن الكلام في إذا صاده لنفسه ثم كان صحيحا سليما وأهداه إياه، فهذا سيقوم بمعالجة إما هو أو من يأمره بأن يقوم به. الظاهر أن هذا يعني يدخل فيه. نعم تفضل. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني العلماء جمعوا بين هذا وهذا بهذا الجمع حتى Thank you.